تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض ما شاء الله سبحان الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ عظيم الله عظيم الله يفتح عليك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لقد أحصاهم لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماء وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض تكاد السماوات ينفطر

Yeah. وما تلك بيمينك يا موسى؟ وما ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سيرتها الأولى قدره على ما يشاء. سبحان الله وحدوه لا اله الا الله تطلع ذكر الله. واضمد يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه. الله الله الله يا رب. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه. كثيرا إنك قال رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد بي وأشركه في أمري كي يسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة إذ أوحينا فليلقه اليم بالساحل وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين هذا مرة شخص نزع الحرم كل مرة الله الله الله ما يستعليك عن شباب إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على فرجعناك إذا أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي معكما أسمع قال لا تخافا قال لا تخافا قال لا تخافا قال فما بالون لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا صدق الله.